والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب أي المحصن، وهذا وصف للرجل أو للمرأة إذا توفر فيه أو فيها ثلاثة شروط إذا توفرت يسمى الرجل محصن أو المرأة محصنة. الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث أن يكون قد سبق له أو لها الوطء بنكاح صحيح ولو مرة. ثاني الشروط بالغ عاقل سبق له الوطء أي الجماع بنكاح صحيح ولو مرة. يبقى من دخل على امرأة ولو لمرة واحدة يسمى محصن، والمرأة أيضا تسمى محصنة. الحديث يعطي ثلاثة دروس إذا وعتها الأمة أصبح حياتها طيبة وترضي الله تبارك وتعالى، وينالون بالعمل بأحكام هذا الحديث الأمن والأمان والسعادة والاستقرار في الدنيا والنعيم في الآخرة. الدرس الأول الحديث يشير إلى حرمة الدماء والأعراض والأموال في الإسلام، ولقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أكثر من مكان وأكثر من مرة وهو يكرر كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. بعض الناس قد يتورع عن الدم ولكن يستبيح أموال الناس ويأكلها بطريقة أو بأخرى، ونسي أن الحرمة المالكة حرمة الدم، وحرمة العرض كحرمة المال والدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، لأن المؤمن له حرمة عند الله جل وعلا. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة ثم نظر إليها وقال ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده إن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وفي رواية زاد دمه وماله وعرضه. وفي حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فاللهم يا ربنا لا توقعنا في هذه الورطة أبدا، واعصمنا وأبناءنا وأحفادنا وذرياتنا منها يا رب العالمين. وجاء في رواية معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. انتبه، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من تورط في ذنب وكبيرة من هاتين الكبيرتين، إلا من مات مشركا، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أو من يقتل مؤمنا متعمدا، لأن الله عز وجل أنزل في كتابه عقوبات لمن يتجرأ على القتل العمد، فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني لا يتحمل الإنسان عقوبة من هذه العقوبات، فما بالك إذا اجتمعت عليه كل هذه العقوبات. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن زوال الدنيا أهون من قتل امرئ مؤمن. هذه الدنيا بما فيها زوالها أهون عند الله من قتل مؤمن. لماذا؟ لأن الإنسان بنيان الرب، ولا ينبغي لأحد أن يعتدي على هذا البنيان كائنا من كان، ومن اعتدى على هذا البنيان فهدمه فهو يتعرض للعنة الله والطرد من رحمته، حتى ولو كان الإنسان نفسه. فقد ورد في الحديث القدسي بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، لأنه اعتدى لا يقول على نفسه وإنما على بنيان بناه الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك قال الله في كتابه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. العجيب أن هذه الآية في سورة المائدة جاءت تعقيبا على أول جريمة قتل حدثت على ظهر الأرض من ابن آدم الأول، حينما طوعت له نفسه أن يقتل أخاه لأجل شيء زائل من متاع هذه الحياة. قال الله عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر نفسه وخسر راحته وخسر دنياه وخسر آخرته وخسر أخاه وخسر والديه وخسر معاني الأخوة وخسر معاني الإنسانية، وأصبح تاريخه رمزا للبغي والطغيان. كلما رأينا قتلا تذكرنا هذا الولد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه كان أول من سن القتل. فالمسألة مسألة خطيرة جدا. نرى غياب العمل بهذا الحديث جعل الكثير من مسلم العصر والذين يعيشون في آخر الزمان يتهاونون بالدماء لمجرد غضب أو شجار، يحمل السلاح ويحمل حديدة ويريد أن يزهق روح أخيه. هذا أمر خطير. اختلف العلماء من تعمد قتل مؤمن هل له توبة أم لا. ابن عباس يرى أنه لا توبة له إلا إذا عفى عنه المقتول يوم القيامة، واستند إلى آية النساء. وكثير من أهل العلم قال لعله إذا تاب وصحت توبته يجري الله على قلب من قتل أن يعفو عنه، واستندوا إلى آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا هو درسنا الأول من الحديث، حرمة الدماء والأموال والأعراض في الإسلام. الدرس الثاني، من الذي يهدر دمه؟ ثلاثة ذكروا في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، أي من وقع في هذه الكبائر التي ذكرت في الحديث. هنبدأ بأكثرهم انتشارا، الثيب الزاني، لأن الزنا أكثر انتشارا من القتل، والقتل أكثر انتشارا من الردة. فالثيب الزاني، يعني ايه الثيب؟ قلنا المحصن اللي بيكون فيها ثلاث شروط: رجل او امرأة، بالغ، عاقل، سبق له الوطأ بنكاح صحيح يعني شرعي. الاسلام بهذا الحكم يحافظ على كيان الأمة، لأن بعض الناس اللي لها ألسنة طويلة بغير عقل يعترض على مثل هذه العقوبات، يقول لك ما فيش رجم في القرآن. يا أخي، رجم رسول الله ماعز بن مالك، ورجم الغامدية، ورجم يهوديان، ورجم وأمر أحد أصحابه وهو سيدنا أنيس أن يذهب إلى امرأة رجل لها قصة طويلة، إن اعترفت أن يرجمها، فاعترفت فرجمها. يبقى هتلاقي حوالي 4 أو 5 حالات على مدار 23 سنة. السؤال هنا، هل كل من زنى يرجم؟ لا، أولا إن لم يكن محصن فهو خارج هذا الحكم، لأن الله عز وجل قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى اللي هو لم يسبق له الزواج يبقى يجلد 100 جلدة ويغرب عام كما جاء في السنة. طيب، هل كل محصن يرجم؟ قال لك لا، لازم يكون 4 شهود شافوه. يعني شوف بقى، الحكم لا يطبق إلا على من يجاهر، إلا على كل فاجر وقع في هذا البلاء حتى رآه 4، أو اعترف هو على على نفسه. والإسلام مش عايزك تعترف على نفسك، لأن الرجل الذي دفع ماعز بن مالك: طهر نفسك طهر نفسك، النبي نظر إليه وقال: لو سترته لكان خيرا لك. يبقى هو الحد ده بيطبق في الحدود اللي هي بقى يعني حتى يراه 4. تعرف لو واحد اتكلم حتى لو رأى بعينه وتكلم دون أن يكون معه 4 يجلد 80 جلدة، مع إنه هو صادق بس لم يطبق الحكم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. طب السؤال، ليه بقى حتى اللي شافوا 4 أو المجاهر الفاجر ده يهدر دمه ويرجم؟ قال لأن الناس مش واخدة بالها من حاجة، أن الأمم والأعراض متلازمة. اسمع تاني، الأمم والأعراض متلازمان. يعني ايه العبارة دي؟ يعني الأمة اللي تحافظ على العرض لها بقاء وعزة، الأمة التي تنتهك فيها الأعراض لابد أن تزال من على وجه الأرض. وده اللي حصل مع بني إسرائيل. لماذا زالت دولة بني إسرائيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. انتهاك الأعراض أدى إلى زوالها. اللي بيقرأ تاريخ زوال دولة الرومان بسبب انتهاك الأعراض، خلي بالك. إذن الأمة التي لا يحافظ فيها على العرض لا بقاء لها، وسوف يفنيها الله إما بمرض وإما بعذاب من عنده. ولذلك أنا أقول لحضراتكم من شرح هذا الحديث: الدول والأمم التي أقرت المثلية في بلادها زوالها عن قريب إن شاء الله. إن شاء الله، إن طال بنا عمر سنشهد زوالها، لأن هذه سنة الله في خلقه. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وإذا ما انتبهوش ورجعوا إلى الحق سيهلكهم الله بسبب أو بآخر، لأن دي سنة الله. فخلي بالك أني من ضمن الدماء المهدرة الثيب الزاني، لأن دي تؤدي إلى ضياع الأمة بالكامل. وبعدين أنا قلت لك الحكم يطبق على من يجاهر، على من لا يستحي لا من نفسه ولا من الناس ولا من الله. إذن هذا أول الأصناف. نمرة 2، النفس بالإيه؟ بالنفس. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القصاص في الإيه؟ في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لا، طيب القرآن لما يقرر الحقيقة دي ايه بقى لازمة الاعتراض على احكام الله؟ ويقول لك القتل لا ده حاجة بشعة. يا راجل ده في الجاهلية كانوا بيقرروا الحكم ده، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية كانت العرب تقول القتل انفى للقتل. القتل ايه؟ انفى للقتل، يعني اللي قتل لو قتل يبقى الجريمة دي مش هتتكرر تاني. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى ويقول ولكم في القصاص ايه؟ حياة يا اولي الالباب، نعترض؟ كلمة الله اجمع وامنع وامتع، لكن العقول دي نعمل معاها ايه؟ لما يقول وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالايه؟ بالنفس. تيجي انت تقعد بقى في برنامج ولا في مكان وتقول ده حاجة بشعة؟ طب جرب كده ان حد يقتل لك حد، شوفك انت هيبقى وضعك ايه. طب جرب ان حد يعتدي على عرضك، شوف انت هيبقى وضعك ايه. ساعتها هتقول انا عايز احكام اشد من هذه الايه؟ الاحكام. لكن القرآن حط كلمة جميلة في الآخر: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني لا يستوعب شرع الله إلا أصحاب العقول السليمة الصحيحة. أما العقول المريضة والنفوس الأمارة بالسوء تريد إلغاء كل العقوبات حتى تمرح في الأرض بغير الحق. يبقى هنا العرب بقول لك في الجاهلية يقولوا القتل أنفى للإيه؟ للقتل. ويقولوا إيه تاني؟ سفك الدماء أحقن للدماء، يعني اللي يسفك دم ويسفك دمه يبقى احنا كده بنحقن دماء الإيه؟ الباقي، عشان ما حدش كل واحد يفكر مليون مرة قبل الإقدام على هذه الجريمة. دي الحالة التانية اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال النفس بالإيه؟ بالنفس. ويستثنى بقى عند الفقهاء احكام مش موضع دراستها النهاردة، يعني هل يقتل الوالد بولده؟ عند الجمهور لا يقتل الوالد بولده. الامام مالك قال لا، لو تعمد قتله بان اضجعه وذبحه يبقى يقتل به، لان هنا ده ما يعتبرش ان هو ما كانش عنده نية للايه؟ للقتل، ده عنده ايه؟ تعمد. برضو من الأحكام: لا يقتل مؤمن بإيه؟ بكافر، مع ضمان العهد لكل من أعطيناه ذمة وعهدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الحالة الثالثة المرتد. ليه بقى المرتد يهدر دمه؟ هنا بقى تطلع تلاقي الألسنة كده يقول لك يا عم لا إكراه في الايه، كل واحد حر في الاعتقاد بتاعه. طيب انا لما بتيجي دولة من الدول الكبرى واحد ينتقل من عندها يروح لدولة معادية بيهدروا دمه ولا لا؟ لانه خايفين لا ينقل الايه بقى الاسرار والمعلومات والاشياء. طب لما الاسلام يحافظ على كيان الامة الاسلامية ويحافظ على كيان الدولة الاسلامية يبقى حرام على الاسلام وحلال لغيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال ابو بكر حارب المرتدين. والاسلام لما يحط حكم زي ده بيبقى نوع من الزجر حتى لا يفكر الانسان ان يخرج من الايه من الدين والاسلام. يقول لك لا واحنا هنقعده غصب عنه. لا ما هيقعد بس هيحسن اسلامه بعد ذلك. قاتل الصديق المرتدين ثم بعد ذلك حسن ايه اسلامهم واخرجوا الزكاة واطاعوا الله ورسوله. يبقى اذا المسألة دي الحكم فيها المين لله. يبقى دول الثلاث انواع او الثلاث اصناف التي يهدر ايه دمهم. كما جاء في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. السؤال بقى هنا بعد انتهاء الحديث هل هناك اصناف اخرى يهدر دمها لم تذكر في هذا الحديث؟ نعم هناك اصناف اخرى، منها اللواط. اللواط ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يبقى ده آخر يهدر ايه؟ لان الله فعل معهم ذلك، فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. عشان كده بقول لك اي مجتمع حيقرر المثلية واللواط والفاحشة ان لم يرجع الى الله سيكون هلاكه قريبا، لان الله قال وما هي من الظالمين ايه ببعيد. يبقى رقم واحد الايه اللواط، ده اللي هو في غير الايه بقى الحديث. اتنين من اتى بهيمة، اللي بيقع على الحيوان في نفوس قذرة، في نفوس نجسة، في نفوس عندها انتكاسة غريبة. سبحان الله، يعني انت تسمع في الزمن ده اشياء يشيب لها شعر الرأس. كيف يعاشر الانسان حيوانا، او كيف تعاشر المرأة ايه كلبا او حيوانا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. من اتى ايه بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال العلماء لماذا القتل في هذه الجريمة وهو لم ينتهك عرض إنسان وإنما وقع على حيوان؟ لأنه وطئ فرجا محرما عليه، فصار أشبه بقوم إيه بقوم لوط. وبعض أهل الفقه قال يعذر، يعني يحبس ويجلد ونعلمه التربية ونعلمه الطهارة والأدب، فإن تاب تاب الله إيه عليه. رقم ثلاثة من وقع على محارمه، اللي بيقع على الايه المحارم. وحاجة بقى يعني لما ترى في الاخبار وتسمع ان من حملت من فلان من اخ لغى او من قريب من المحارم زنا المحارم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على محارمه فاقتلوه. ده جرثومة خبيثة، ده شيء لازم يستأصل من على الارض. الإنسان يعني حتى المحارم لا تسلم منه. يا أخي ورد في حديث البراء أن خاله أبو بردة مر عليه وهو يحمل لواء فقال أين تريد يا خالي؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لرجل تزوج بامرأة أبيه أن آتي برأسه، أن آتي برأسه يعني أهدر إيه دمه. خلي بالك، رجل تزوج بامرأة أبيه والقرآن يقول ولا تنكحوا ما نكح إيه، سبحان الله، يبقى ده لا بيعتدي على المحارم. يبقى خلي بالك ان فيه، انا بقول لك الاصناف التانية ليه رغم ان هي مش في الحديث، عشان تبعد اللواط، الوقوع على البهائم والحيوانات، الوقوع على المحارم. اربعة، السحر، حد الساحر ضربة بالايه بالسيف. خمسة، مع على خلاف بين اهل العلم، تارك الصلاة متعمدا جاحدا، على خلاف بين ايه اهل العلم، يعني بعضهم يرى انه يقتل وبعضهم قال يستتاب ويعذر، فان تاب تاب الله ايه، وده اخف الاراء رأي الاحناف، والا يطبق عليه الحكم. طيب رقم كام اللي جاية؟ ستة، من ضمن الاشياء اللي تهدر او يهدر الدم فيها، خلي بالك، ان يرفع السلاح في وجه الناس، يعني بيعتبر بنقول عليه مجرم قطع طريق، بيعتدي، مجنون بيضرب في الناس، ياريته فقد عقله، نغد دويه. قال صلى الله عليه وآله وسلم من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر. اسمع الحديث ثاني، من رفع ليه ثم ايه وضعه، يعني ايه طع، لا ده محدش يقرأ الاحاديث بفهمه، وضعه يعني طعن به مسلما، رفعه ووضعه في جسد مسلم. فهذا بعضهم، ابن القيم قال الامر الى الامام، ان شاء قتله وان شاء عزره. خلي بالك، رقم سبعة من الاصناف اللي يهدر الدم، من شرب الخمر في المرة الرابعة، في المرة الايه، على خلاف بين اهل العلم، هل الحديث منسوخ ام ليس بمنسوخ، ام هو يعني الراجح عدم المسارعة الى اهدار دمه. خلي بالك ليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سكر فاجلدوه، ثم اذا سكر فاجلدوه، ثم اذا سكر فاجلدوه، فان عاد الرابعة فاقتلوه. بعض اهل العلم قال الحديث ده ايه منسوخ. طب انت بتقولهن ليه يا عم الشيخ؟ عشان تبعد عن المسكرات والمخدرات اللي افسدت الاسر وافسدت الناس وافسدت الامة وضيعت شبابها، لعن الله من تسبب لنا في هذا الامر ومن ادخل البلاد هذا الشيء، اسأل الله ان يحاسبه حسابا عسيرا في الدنيا قبل الاخرة. رقم 8، الجاسوس اللي بينقل الاخبار لاعداء الايه بقى المسلمين، لان دي خيانة لله وخيانة للرسول وخيانة للمؤمنين. ولذلك حتى احنا مش عايزين نجيب القصة دي في الموضع ده، لاني حاطب ابن ابي بلتعة مش جاسوس، لكن هو اجتهد في امر اخطأ في الاجتهاد فيه. قال ان الله ناصر نبيه، خلاص النبي هينتصر، هينتصر، اردت ان يكون لي يدا احمي بها اهلي لكن عمر قال له ايه، ائذن لي بضرب عنقه، ان هو ده الحكم. قال ايه بقى اللي شفع له؟ قال النبي دعه، انه قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يبقى احنا عندنا ثلاث اصناف في الحديث، ثمان اصناف في احاديث اخرى، حتى ننتبه الى حرمة الدماء في في الاسلام. رسالة الحديث، حديث بيبعت لحضرتك رسالة، اللي هو لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رسالة الحديث للامة، الامم والاعراض متلازما. اذا احنا لما نحرص على العفة وعلى الطهارة وعدم الاعتداء على العرض وعدم الاعتداء على المال وعدم الاعتداء على الدماء، الامة دي لها بقاء. الامم اللي تنتهك فيها الاعراض وتنهب فيها الاموال وتسفك فيها الدماء لا تستحق البقاء على ظهر الارض. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الرسالة الثانية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا بد من الرجوع إلى شرع الله وتطبيق أحكام الله، لأن فيها الحياة الطيبة، فيها الأمن والأمان، فيها المحافظة على الدماء، فيها المحافظة على الأعراض، فيها المحافظة على الأموال. قال سيدنا عمر بن الخطاب: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني فيها ناس القرآن ما بيأثرش فيها، لازم يبقى فيه ايه؟ عقوبات ايه؟ شرعية. الرسالة الثالثة للحديث: النفوس تختلف في التقوى. يعني بعض الناس يرتدع من نفسه لأنه يخشى الله، تيجي تقول له تعتدي يقول لك أعوذ بالله، بيننا وبين الحرام حد الله، يعني العقاب بتاع ربنا مش هنستحمله. وفي نفوس لا يؤثر فيها القرآن، يبقى لازم يكون فيه ايه بقى؟ العقوبات. يعني ما نقعدش بقى كل شوية نستغل بقى كده بعض الـ يعني نلوي معاني الآيات او الاحاديث لهوانا، يعني مش عشان نحث الناس على الفضيلة ومجانبة الرذيلة يبقى كله ترغيب، لازم يبقى فيه ايه؟ ترهيب. يعني ويجي يقولك بقى ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمة. يعني هي الحكمة معناها ان احنا نطبطب على الناس في كل الامور؟ لا، ده الحكمة دي معناها ايه بقى؟ وضع الامر في ايه؟ في موضعه. يبقى اللي يجي بالترغيب اهلا وسهلا، ما يجيش بالترغيب يبقى لابد من ايه؟ الترهيب وذكر العقوبات المقررة شرعا، لان علماءنا قالوا من امن العقاب اساء الايه؟ الأدب. هذه رسائل يبعثها إليكم الحديث الرابع عشر: حرمة الدماء، المحافظة على الأعراض، على الأموال، كي تبقى الأمة عزيزة مجيدة ينصرها الله تبارك وتعالى. الله أسأل أن يباعد بيننا وبين هذه الأشياء الثلاثة كما باعد بين المشرق والمغرب. أسأل الله لي وللحاضرين ألا نتورط في سفك دماء، ولا في انتهاك أعراض، ولا في اعتداء، ولا نهب أموال. ونسأله أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وأسأله أن يحقن دماء المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. أسأل الله أن يحفظ دماءكم، أن يحفظ أعراضكم، أن يحفظ أموالكم، أن يؤمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلدنا سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.